الرئيس حزب العمل الكوري كيم جونغ أون الخطاب الختامي حول تقوية اللجان الحزبية الأولية في اجتماع اليوم الثالث من المؤتمر الأول لرؤساء اللجان الحزبية الأولية للحزب كله، والذي جرى يوم 25 الأحد. قال رئيس حزب العمل الكوري إن اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري عقدت مؤتمر رؤساء اللجان الحزبية الأولية للحزب كله لأول مرة في تاريخ حزبنا حسب مقتضيات تطور الثورة، وأوضح أنه يعطي الأهمية لهذا المؤتمر بما لا يقل عن مؤتمر الحزب، وأكد عدة المسائل المطروحة بصورة هامة في تحسين وتقوية أعمال اللجان الحزبية الأولية في المستقبل. قال إن مكانة اللجان الحزبية الأولية ودورها هام جدا في زيادة تقوية حزبنا وتطويره كالحزب الكيمسونغي الكيمسونغي العظيم بما يتفق ومتطلبات العصر الجديد للثورة الجوتسي، وتفي أجلة بناء الدولة الاشتراكية القوية إلى الأمام بقوة. وأضاف: عند تقوية اللجان الحزبية الأولية يمكن تربية جميع الحزبيين كالكيمسونغيين الكيمجونغليين الحقيقيين المخلصين لأفكار الحزب وقيادته، وتقوية حزبنا وتطويره إلى الحزب الثوري ذي القدرات القاهرة بترسيخ أسس الحزب ترسيخا متينا. تقوية اللجان الحزبية الأولية وإعلاء قدراتها الكفاحية يطرح اليوم كمسألة ملحة أكثر في النضال الرامي إلى إحباط ما يتزايد سفورا على مر الأيام من المؤامرات العنيدة المعادية للاشتراكية لدى الإمبرياليين وغيره من القوى الأعدائية بشتى ألوانها، وتحقيق ما أرضاه المؤتمر السابع للحزب من منهج تحويل الحزب كله على هدى الكيمسونغية الكيمسونغية وإكمال قضية جوتسي الاشتراكية. على منظمات اللجان الحزبية الأولية أن ترسخ المنظمات الحزبية كالصفوف الكفاحية الأكثر نخبة بما يتناسب مع إرادة مركز الحزب الذي يعطي الأهمية للجان الحزبية الأولية، وتقوم بتنظيم وتعبية الكوادر والحزبيين والشكيلة بقوة إلى تنفيذ قضية بناء الدولة الاشتراكية القوية، بحيث تفتح أسر الازدهار الجديد من تقوية اللجان الحزبية الأولية. المهمة الرئيسية لمنظمات اللجان الحزبية الأولية في الوقت الراهن هي أن تؤدي مسؤوليتها ودورها بكونها وحدة فرعية كفاحية رئيسية للحزب في تنفيذ قرار المؤتمر السابع للحزب، رافية عاليا راية تحويل المجتمع كله على هدى الكيمسونغية الكيمسونغية. يجب على منظمات اللجان الحزبية الأولية أن تؤدي أولا وقبل كل شيء أداء كافيا رسالة وواجب حية الأركان السياسية للوحدات المعنية في معركة تنفيذ أفكار الحزب ومعركة دفاع عن سياسة الحزب. خصوصا عليها تركيز قوة العمل الحزبي على تمام تنفيذ سياسة الحزب والمهام الثورية الرئيسية المطروحة أمام قطاعاتها ووحداتها. وعلى منظمات اللجان الحزبية الأولية في قطاع الإمداد للجيش الشعبي وأجهزة القوات المسلحة أن تجري العمل الحزبي بصورة متحمسة وكفاحية، وتساهم مساهمة إيجابية في زيادة تحسين معيشة العساكر. وعلى جميع منظمات اللجان الحزبية الأولية أن تنفذ تماما المهام العسكرية الملقاة على عواتق وحداتها اعتصاما تاما بخط حزبنا الخاص بإعطاء الأهمية للشؤون العسكرية. ينبغي لمنظمات اللجان الحزبية الأولية أن تتمسك بالقدرة الروحية للجماهير والعلوم والتكنولوجيا وعمل التموين كحلقة رئيسية، وتطلق العنان لقوة التعزيز الذاتي إلى حد أقصى في سبيل تنفيذ المهام الثورية المنوطة بها بنجاح. وعليها أن تساعد العاملين الإداريين والاقتصاديين مساعدة حزبية وتشجعهم بهمة حتى يؤدوا واجبهم في تنفيذ المهام الثورية. وعليها أن تتمسك بأمل إقامة النظام القيادي الوحيد للحزب خطا رئيسيا، وتركز القوة الكبيرة على العمل الداخلي للحزب إلى أن تشتت القدرة الكفاحية للحزب والصفوف الثورية من كل النواحي. ينبغي لها أن تشحذ يقظة إلى مؤامرات الأعداء لتفكيك صفوفنا من الداخل وكل الظواهر غير السليمة التي تشوش الرأي العام وتخوض النضال ضدها بدرجة شديدة. ويتعين لها أن تصدر التوجيهات الصحيحة لأعمال منظمات الشقيلة وتجعلها تؤدي دورها بكونها حمزة وصل ومنظمة محيطة للحزب. خصوصا عليها تركيز الجهود على توجيه أعمال اتحاد الشباب حتى تظهر منظمات اتحاد الشباب جبروت الفرقة الطلعية والفصيلة الجانبية للحزب بقوة في تنفيذ قرار المؤتمر السابع للحزب. أساس الأعمال الحزبية في الكرة الريفية في الوقت الراهن هو تقوية الموقع الريفي الاشتراكي سياسيا وفكريا وبلوغ ما وضعه الحزب من أهداف الإنتاج الزراعي حتما. لابد من رفع مسؤولية رؤساء اللجان الحزبية الأولية ودورهم بصورة حاسمة في سبيل أداء منظمات اللجان الحزبية الأولية رسالتها ومهامها المنوط بها أمام الحزب والثورة أداء رائعا. ينبغي للأقسام في اللجنة الحزب المركزية واللجان الحزبية في المحافظات والمدن والأقضية واللجان الحزبية التي تؤدي الوظيفة المماثلة لها أن تركز كل القوى على تقوية اللجان الحزبية الأولية اعتصاما لمنهج حزبنا الخاص بإعطاء الأهمية للجان الحزبية الأولية وتقويتها. يجب إثارة الرياح الشديدة لإزالة البيروقراطية الإدارية في العمل الحزبي إزالة تامة. دعا القائد كيم جونغ أون المؤتمرين وجميع رؤساء اللجان الحزبية الأولية في الحزب كله إلى أن يعملوا بنكران الذات في سبيل الحزب العظيم والشعب العظيم وظفر قضية جوتسي الثورية المقدسة.